بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب. ثم علق البخاري بما ذكره موصولا، وأتى به معلقة لأجل الفائدة الفقهية، فإن البخاري لا يكرر إلا إذا كان ثم فائدة إسنادية، وأحيانا يستطيع أن يكرر ويأتي بفائدة إسنادية، لكنه لا يفعل من أجل أن يبقى الكتاب على اسمه بأنه مختصر، فهو قد ترك كثير من الأمور لحال الطول. وقال ثابت عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: اجعله لفقراء أقاربك، لأن الإنسان إذا جعل موقوفه على الأقارب له أجران: أجر الوقف وأجر الصلة. ولذا كان من وصايا أبي جعفر المنصور لولده قال له: أوصيك ببر الرحم وصلة القرابة، فجعلها لحسان وأبي بن كعب. وقال الأنصاري: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس. هذا البخاري علقه عن شيخه محمد بن عبد الله الأنصاري وهو شيخه، ولا ذكر البخاري عن أحد شيخه قال فهو موصول. وهذا السند كله سند بصري عراقي من نسل أنس بن مالك، بمثل حديث ثابت قال: اجعلها لفقراء قرابتك. قال أنس: فجعلها لحسان وأبي بن كعب، وكان أقرب إليه مني، وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة، واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد ابن زيد مناف بن علي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فيجتمعان إلى حرام، يعني قرابة بعيدة وليست قرابة قريبة لكنها قرابة، وهو الأب الثالث. وحرام ابن عمرو بن زيد مناف بن علي بن عمرو بن مالك بن النجار، فهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبي إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك، وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي. وقال بعضهم: إلى أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام، يعني إلى آبائه من أبيه وليس لأجداده من أمه، إلا إذا سمى، إذا سمى هذا بحث آخر، لكن هل إذا أطلق في القرابة فهي قرابته من آبائه سواء كان قريبا أو بعيدا، وأقرب القرابة إلى الجد، وهي القرابة التي يجب على الإنسان أن يصلها، وإذا قطعها أثم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنسا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقاربين؟ فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما نزل وأنذر عشيرتك الأقاربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهد، يا بني علي، لبطون قريش. وقال أبو هريرة: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقاربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش. إذا جعل القبيلة جميعا هم من الأقارب وأدى ما عليه، والإنسان كما أنه يجب عليه أن يدعو الناس فتتأكد القرابة وتتأكد المعية الذين في البيت. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. لما كنت في المسجد واتصلت بطارق حتى أجلب الأجائز، فقال: يا أبتي أمرهم أن يفتح لنا الواي فاي. قلت له: لا يرحم. قال لي: لما؟ قلت له: إني أخاف الله رب العالمين. ويرحم الله عمر بن عبد العزيز حينما كان على فخذ زوجته فاطمة بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها، امرأة فريدة في التاريخ، أبوها خليفة وجدها خليفة وزوجها خليفة وأخوتها خلفة. فقال له: نحن حينما كنا أيام كذا كنا أفضل من الآن. قالت له: أنت الآن أفضل من أخوة خليفة. قال لها: إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف أن أعطيت ربي عذاب يوم عظيم. فقال له: إني أعيذك بالله من ذلك اليوم. وهنا كما أن واجب الإنسان أنه يبلغ، فبلاغ القرابة وبيان القرابة أمر لا بد منه. فإذا أنا كنت أصل أقارب كل جمعة أزورهم جميعا بيتا بيتا، حتى في بعض البيت ثلاث دقائق على قدر الصلاة. فلما هجرنا مكرهين مبعدين ولا نستطيع الرجوع الآن، والحمد لله على كل حال، لأن يعني اضطر نرسل له النصائح ووصايا مرئية ومسموعة. باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقاربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. تابعه أصبر عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. ولذا الإنسان لا بد أن يتخوف من أداء حق الله. ولذا مما شرع في هذه الأيام ومما شرع معنا في عبادات عديدة بل عبادات يومية عبادة التكبير، لأن التكبير تعظيم الله تعالى. وفي آخر مقطع من سورة الإسراء وكبره تكبيرا، طبعا هذه فيها معنى ومغزى أنها قد ختمت فيها هذه السورة، لأن قبلها سورة الحجر حثت على مراقبة الله وعبادة الله حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بعدها في سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أن سنجعل الموت ويوم القيامة نصب عينيه. وذكر في هذه السورة النعم، وفيه إشارة أن من طالع نعم الله عمل لأداء حقها، ومن كان هكذا عليه بالصبر، جاء في آخره واصبر وما صبرك إلا بالله. فإذا فعل العبد هذا نال معية الله، ومعية الله تعالى ذكر في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون في آخر آية. ثم جاء نوع من أنواع المعية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا مثال حينما نصر الله نبيه، فجاء في آخره وكبره تكبيرا، لأن من آخر الأمر أن الإنسان لما يعمل بتعظيم الله وتعظيم الله. فنحن لما نصلي ونكثر من التكبير في جميع الانتقالات لابد أن نعلم أن أصل وجودنا هو أن نعظم الله وأن نعظم حق الله تعالى. باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ وقد اشترط عمر لا جناح على من وليه أن يأكل منها، يعني من كان مسؤولا عنها، وقد يجب الواقف وغيره، وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع به غيره وإن لم يشترط، حتى إن لم يشترط عليه، ما دام أنه مسؤول على هذا الشيء ينتفع على قدر حاجته من هذا الأمر الذي حبث نفسه على رعايته. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال في الثالثة أو الرابع اركبها ويلك أو ضيحك، ربنا قال وسخرها لكم لتكبروا الله، فهذا من التسخير. والإنسان يسلم إذا ركب الدراجة النارية أو الهوائية أو السيارة أن يكبر الله، لأن الله قد سخر لنا هذا. وهذا قد ذكر في سورة النحل أيضا لما قال والأنعام والبغال تركبوها والزينة ويخلق ما لا تعلم، والخيل والبغال والحمير تركبوها والزينة ويخلق ما لا تعلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، الحديث عنه قال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها ويلك، وفي الثاني وفي الثالثة. باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز، لأن عمر وقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل، يعني وقفه جعل وقف ما حد من الذي سيكون ناظرا عليه، ولم يخص أن وليه عمر أو غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين، فقال أفعل، فقسمها في أقاربه وبني عمه، فبني العم لهم يعني يرتبطون مع الجد فهم أقرب الناس إلى الإنسان. باب إذا قال باري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيره فهو جائز، ويضعها في الأقربين أو غير شيء، يعني قال صدقة ولم يحدد فيضعها في الأقربين أو لمن شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيرها وإنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح. هنا أتى بمثل فقهي وأتى بالترجيح عند المذهب. ولذا أنا لما ألفت كتابي إبراز صنعة الحديث في صحيح البخاري تناولت هذه الأمور وبينتها مسألة مسألة. باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن، يعني كان يجعل وقفا لأحد. حدثنا محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة يقول أنبأ ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت بها عنها؟ قال نعم، قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليها. باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أمسك عليك بعض مالي فهو خير لك. قلت فإني أمسك السهم الذي بخيبر. يعني ما أراد أن يتصدق بجميع ماله، لأن الناس يتفاوت، منهم من يصبر ومنهم من لا يصبر، ومنهم من أهله يصبر ومنهم من أهله لا يصبر. باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس، يعني هنا شك لكن عند ترجيح فوق شكه أنه عن أنس، لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي رسول الله، يعني يا رسول الله، فهذه أي هنا للنداء، أما بكسر الهمزة فهي أي حرف جواب. أي رسول الله يقول الله في كتابك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموال إلي بيرها. قال وكانت حديقة، طبعا حديقة لما تكون لها حائط يحوطها وتفجق به تسمى حديقة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل فيها ويشرب من مائها. قال فهي إلى الله وإلى رسوله أرجو بره ودخه، يعني هذا الاحتساب على طريقة إيمان واحتسابا، فضعها أي رسول الله حيث أراك الله، يعني هذه تتصرف بها أنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابح قد قبلناه منه. هذا محل الترجمة، لما قال باب من تصدق إلى وكيل يعني أوكل النبي ثم رده الوكيل إليك، يعني جعل له أن يتصرف بها من رده إليك ورددناه عليك فاجعله في الأقرب. وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك طالب العلم يبتعد عن مسألة الجمع، لا بأس أن يبلغ إلى الخير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بينهم، أما الجمع يأتي ويجمع فهذا لا. فهنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته على قضية العفة في المال، فلما وضعت بيده أرجعها لهذا حتى تكون بيده عليكم السلام. فتصدق بها أبو طلحة على ذوي رحمه، قال وكان منهم أبي اللي هو أبي بن كعب أقرأ الصحابة، وحسان وهو حسان بن ثابت الذي كان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان يقول له أجب وروح القدس يؤيده ينافع عنه وفي رواية يؤيده، ودعا قال اللهم أيده بروح القدس. طبعا لماذا؟ جبريل عليه السلام كان ينزل بأيه، كان ينزل بالوحي، والوحي فيه حياة القلوب وفيه انتصار على الشيطان، لأن الإنسان في جميع أعماله يحارب الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. المحراب ما لا يسمى محراب لأن الإنسان يقف في صدره، لأن الصلاة محاربة للشيطان وجميع أعمال الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لحسان أن الله يؤيده بروح القدس وينصره على أعدائه، لأنه كان يجيب. لماذا يجيب؟ لأن الكفار كانوا يقولون في النبي قولا ليس في حسن، فكان يجيب وينافع. قال فباع حسان حصته منه من معاوية، طبعا معاوية الإسلام كان كثير الشراء كثير البيت، وإذا كان كثير الصدقة، فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم؟ قال وكانت تلك الحديقة، هذا مثال قوي جدا، وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حذيلة التي بناه معاوية. باب قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، هنا قال فارزقوهم منه، قال عن اليتام فارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وهذا من الأدب، أن إذا كان لدينا مال لميت من الموتى، الآن أصبح لما عند الناس برزق يقتسمونه ويقتسمونه بعيد عن الناس حتى لا يراهم أحد فيلقى منه، وأما السابق ظاهر لأن كان الناس يقتسمون يقتسمون أمام الناس. فإذا حضر أولي القربى ممن لا يد أو حضر اليتامى اللي هم أحوج الناس، وكذلك المساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة يعطون، طبعا قدم أولي القربى على اليتيم، لأن هنا أولي القربى غير الوارث أولى من اليتيم غير الوارث، يعني أولى من اليتيم غير القربى، لأنه دائما هذا القريب الذي لا يرث يعني يتطلع على هذا الشيء. قال وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وجدت أن البخاري أكمل الآية وقولوا لهم قولا معروفا، لأجل أن يكمل العطاء المادي والعطاء القولي فيجمع لهم الإحسانين، بعضهم يعطي لكن يعطي بتكبر أو يعجب الله يخلف عليك، فلا هذا مذموم. فربنا جل جلاله أراد الإنسان الأدب وأراد أن يقدم أعلى شيء، ورحم الله من قال لو قبلت يد الفقير ما أعطيته حقه، لأنه يوصل صدقاتي إلى ربي. وهي لما نزل عبس وتولى أن جاءه دعما كان الصحابة والتابعون من بعده يعظمون الفقراء، حتى كان الفقراء في مجلس سفيان الثوري كالملوك على سرى. من أين أخذت؟ أخذت من أدب القرآن الذي حث الله عليه. حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت، ولا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس، هما واليان، وال يرث وذاك الذي يرزق، ووال لا يرث، وقال فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك، يعني ربنا قد وعد الوارث مثل ذلك، وذاك الوارث من العصبة إلى مورثه أفلس وليس لديه المال ولا يستطيع، يجب على الوارث أن ينفق على هذا. باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت، يعني قيل موت الفجأة أخذت آفته، يعني لو فرضنا إنسان جالس ثم مات فجأة نحزن عليه، نقول لم يتصدق لم يصلي، لكن لما يتمرض مرض وفيه علامات الموت هذا أقرب إلى التوبة، أقرب إلى التصدق، أقرب إلى الوصية، أقرب لأن يطلب إبراء الذمة وهكذا. فإذا حصل هذا استحب التصدق لهذا. ولأن كثير من الناس يسأل يقول رأيت قريبي يقول أنا جوعان، وهذا ربما أكل حق الآخرين وربما أنه بحاجة إلى أن يتصدق عنه. فأجاد البخاري في التوبة قال باب ما يستحب لمن توفي، طبعا يموت الله توفاه، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهذا المتوفي توفاه الله تعالى، يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنها، يأهله أن يتصدقوا عنه، ولذا الصدق لا خلاف فيها، نص على هذا ابن مبارك وقد نقله مسلم في مقدمة الصحيح. وقضاء النذور عن الميت، الميت إذا كان لديه نذور أو لديه قضاء صيام أو أنه لم يحج أو لم يعتمر، نحن نفتي بأن العمرة واجبة، فالميت ينبغي أن يحج عنه ويعتمر، والمال قبل أن نختتم نخلص المال الذي نجهزه في الحج أو العمرة، إلا إذا تطوع قد شخص أنا أحج عنه وأنا أعتمر عنه. حدثنا إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي، طبعا هذا ابن أخت الإمام مالك وهو الذي نقل كيفية وفاة الإمام مالك. حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي استلتت، طبعا اللفظ المجهول أي ماتت بغتة، استلتت نفسها وأراها، يعني أظنها لو تكلمت تصدقت، يعني لو أنها ماتت مثل على طريقة التجرد لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. وإذا الصدق لا خلاف في أنها تصل إلى الميت، وهذا نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف، طبعا الشافعي يعني له قول في بعض الأعمال أنها لا تصل الميت، وتدل لقوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، هذا من سعيه لما خلف الإنسان، ولكن الإنسان لما يخلف الولد من أجل أن يكون الولد امتداد لعمل الصالح، ويسمى الولد ابنا لأنه من البناء، يبنيه الإنسان شيئا فشيئا حتى يخرج منه عادلا، فهذا من سعيه. وحتى لما أصدقاه صدقوا عنه بحسن سلوكه وحسن طريقته وإسلامه وكونه مع جماعة المسلمين، هذا من عمله الذي أثمر أن يتصدق عنه. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، طبعا يقول يحيى بن معين يقول أوثق الناس في الموطأ عبد الله بن مسلم القعنبي ثم عبد الله بن يوسف التنيسي من بعده، هذا دمشق من دمشق، أقام في مصر على طريقة علي الطنطاوي لما أصله دمشقي وذهب إلى طنطا، فكان مبدعا جمع بين قوة المصريين وقوة الشاميين. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال اقضه عنها، هذه الحقوق حقوق العباد وحقوق الله تعالى إذا مات الميت، التقصير والتكفير والنقل والدفن، إذا لم يتبرع في ذلك أحد نأخذها من مالك، أول ما يقدم هذا الشيء، ثم بعد ذلك الحقوق، والحقوق حقان، حق لله وحق للعباد، فنقدم حق الله على حق العباد، أخذ بحديث دين الله حق بالوفاء، ثم حقوق العباد، وبعدها تأتي الوصية بالمرتبة الثالثة، إذا التحصيل والتكفير والدفن والنقل الحقوق الوصية، بعد هذا الشيء لما إذا بقي شيء من المال يتحول إلى التركة، وهو أن يقسم إلى من يستحق، وتقسيم الميراث ربنا جل جلاله لم يجعله لنبي مرسل ولا لملك مرسل، إنما قسمه الله تعالى بنفسه في الآية 11 والآية 12 والآية 73 بعد 100 من سورة النساء، من أجل أن يعظم هذا، ربنا قال فريضة، أي أن الله قد فرض فريضة، قال وصية الله، جعله الله تعالى وصية، وبدأه بقوله يوصيكم الله في أولادكم، ولذا أنت حينما توصي إنسان بحرصك عليه أكثر من الموصى، فربنا جل جلاله حريص على أبنائنا أكثر من حرصنا على أنفسنا، فلا يتلاعب الإنسان في مسألة الموارث، ولذا مما جاء في الشريعة أنه لا وصية للوارث، لأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الميراث على هذه الطريقة. فقال باب الإشهاد في الوقف والصدقة والوصية، الإشهاد مهم جدا من أجل أن تعرف الحقوق حتى لا يأتي إنسان ينكر، وبعض الأشخاص يموت إنسان، تموت امرأة، ثم يأتينا الابن الكبير يقول أمي قبل أن تموت أوصت بأن هذا المال الوصف، يعني أن سدتها من زوجها لفلان، أين الشهود؟ يقول ما في شهود، لا يصح هذا، لا بد من الإشهاد حتى لا يأتي إنسان يتقول، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرنا يعلم أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدك أن حائط المخاض صدقة علي. هنا أشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حسن حتى لا يتقوى القائل، ربما مات هذا الإنسان ويأتي الأهل ينكرون هذا. وثمة سؤال: هل أن أعمال الأبناء في حسنات الآباء؟ نعم، إذا عمل الآباء على هذا الشيء واستحضر النية في تربية أبنائهم وفي توجيههم وفي إطعامهم تتحول جميع حسناتهم مذكورة في حسنات الآباء من غير أن ينقص من حسنات الأبناء شيء، وهذا من فضل الله تعالى. ولذا هنا لما قال معاذ بن جبل لولده قال: يا أبني عليك بالصلاة، فإنها خير أعمال الناس، واعلم أن المؤمن بين حسنتين، حسنة ماضية وحسنة مستقبلة. قال: باب قول الله عز وجل: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب. يعني تقدم اليتامى أموالهم من غير أن تأخذ منها شيء، وهي عندك إياك أن تأكل منها حراما، فإذا أكلت حراما وتركت الشيء الحلال فقد استبدلت الخبيث بالطيب. الخبيث هو الحرام، والطيب اللي هو المال الذي قد جعله الله لك رزقا حلالا. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تخلطوها من أجل أن تأكلوا منها، إنه كان حوبا كبيرا. فبين ربنا أنه كبيرة من كبائر الذنوب. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، هذه في سورة النساء أول آية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فهذا أمر التقوى عام، ولك ربنا أسباب العبادة، من ضمن الأسباب أنه له الخلق وله الأمر، كما قال تعالى: له الخلق والأمر والخالقية معراج العبودية، كما قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ختمت: إن الله كان عليكم رقيبا، ينبغي على الإنسان أن يراقب ربه كما أن الله يراقب الإنسان. فلما ذكر في الآية الأمر بالتقوى، ذكر فيها أمر النساء، آخر آية فيها ذكر النساء، جاء أيضا بيان مفردات هذا التقوى. منها قال: وإن خفت وآتوا اليتامى أموالهم، يعني اتقوا الله في اليتامى. بدأ بأي شيء؟ بدأ بحق ضعيفين، المرأة واليتيم، وأتي باليتيم لأنه أضعف الأموال. وآتوا اعطوا اليتامى أموالهم، هذه أخذت مفعولين: اليتامى والأموال. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، الخبيث هو أكل الحرام، والطيب هو الحلال وإن كان قليلا. وبين طريقة بعض الخبثاء يستخدمها من أجل أن يأكل من مالهم، يأخذ ماله بماله. يعني لو فرضنا قال يكون بدجاجة، وين قد اشترينا منها كبابة، ولما قلنا نجمعه سوية حتى نأكل من دجاجة، قال: وأيضا لو فرضنا كان له نعاس أو ما يشبه ذلك، فنهى الله عن خلطها لأجل أكلها. ثم قال: إنه كان حوبا كبيرا، إنه إثم كبير. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من اليتامى يتيمات، وقد تكون ابنة عمك وهي في حجر تتزوجها أو تريد أن تتزوجها لولدك، وهي فقيرة ليس ثمة من يدافع عنها، فلديك ورع أنك ربما لا تقصد لها بالميراث، لا تقصد لها بالمهر، ولا تقصد لها بالنفقة، ولا تقصد لها بالسكنة. فإذا حفظ هذا القول فربما قال: النساء غيرها كثير، وإن خفتم أن لا تقصدوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وهنا يعني ربنا جل جلاله قد شرع التعدد لأسباب من ضمنها من أجل أن لا تظلم اليتيمة التي في حجر وليها. ثم قال: حدثنا أبو اليابان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. قالت عائشة: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في جمالها ومالها، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، لأن الناس قد جبلوا على حب المال وعلى التقصير في المال وعلى أكل الأموال الآخرين، إلا ما رحم ربي، أغلب الخلطاء يبغي بعضهم على بعض، وأغلب الشركاء يميل إلى شريكه، فنهوا عن نكاحهم حتى المال ما سمي مالا إلا لأن الناس تميل إليه، والدينار ما سمي إلا لأنه دين ونار، فإما دين يدخلك إلى الله وإما نار يدخلك إلى نار جهنم، فنهوا عن نكاحهن إلا يقصدوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، فأنزل الله: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. هذه آية خطيرة جدا على أن أمر الفتوى أمر لله تعالى. وأحسن ابن القيم حينما ألف كتابه النفيس إعلام الموقعين عن رب العالمين، فالإنسان حينما يفتي في مسألة فهو يوقع عن الله تعالى، فالأمر خطير جدا. قالت: فبين الله بهذه الآية أن اليتيمة إذا كان ذات جمال أو مال رغبوا في نكاحهن ولم يلحقوها بسنتها، يعني لا يعطاه مهر المثل مثل بقية النساء بإكمال الصدق، فإن كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قالت فكره يتركونها حين يرغبون عنها، فليس لهم أن يكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقصدوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد. درس قليل لأمر فيه مصلحة إن شاء الله.